برية الفتور وسط وحشة الظلام في مرارة العذاب تحت علقم الأثام. مللت بعضي سئمت دربي وخر قلبي فقمت راجعا. مللت بعضي سئمت دربي وخر قلبي فقمت راجعا بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي. حب غيرك طلبت وبحثت عن رفيق صدق الناس قد رجوت. هل ترى يبقى الصديق؟ الحب ولى والصدق قل والقلب ملى فقمت راجعا. الحب ولى والصدق قل والقلب ملى فقمت راجعا بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي. سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك لأطيعك اختيار أنا أحيا طوع أمرك. أحب ربي من كل قلبي صدى للحب لهذا أرجع. أحب ربي من كل قلبي صدى للحب لهذا أرجع بنشيد العودة بدموع التوبة بخشوع عابد لك أعود يا ربي بنشيد العودة التوبة بخشوع عابد لك أعود يا